يقول أحسن إليك، ما حكم حجز الأماكن الفاضلة سواء في المسجد الحرام أو في حلقات العلم؟ لا يجوز أن يحجز الأماكن، عليه أن يأتي بنفسه. حجز الأماكن لا يجوز، هذا من الغصب، إلا إذا كان موجود مثلا وضع مكان أمامه لأنه يستريح يتكى على عمود، أو ذهب ليتوضأ ثم يرجع سبق بنفسه لا بأس. أما كونه يضع يحجز المكان يذهب ويتأخر الساعات الطوال، ويذهب يبيع ويشتري فيحجز الأماكن، لا، هذا اغتصاب ممنوع، تزال وليس له حرمة، إلا إذا كان يؤدي إلى الشحنة والضرع أو يخشى من الفتنة يترك درعا للمفسدة. نعم. الأولى عدم وضعها هنا إذا كان في حجز المصلين، منع المصلين. ها إذا كان الإنسان موجود بنفسه، يعني لكن الكلام إذا لم يكن موجودا بنفسه يكون يضع شيء ثم يذهب. نعم.